بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. أنا عي قتل الطف لا زلت ناعيا، أنا عي قتل الطايا لا زلت ناعيا، تهيج على مر الليالي، تهيج على مر الليالي البواكيا، أعد ذكرهم في كربلاء، أعد ذكرهم، أعد ذكرهم، أعد ذكرهم في كربلاء، يا يا يا يا يا إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤادي، يا يا يا ستنسى الكرى عيني، ستنسى الكرى عيني، كأن جفونها حلفنا بمن تنعى ألا تلاقيا، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا، تترك الدمع داميا، ومما يزيل القلب عن مستقره، ومما يزيل القلب عن مستقره يعني يقول أكو شيء يشلع القلب هذا ما يخلي القلب مستقر. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ في القلب واريا. شنو هذا اللي يشلع القلب اللي يثير الغضب اللي يثير الألم؟ شنو؟ وقوف بنات الواحي عند طليقها. يعني وقفة زينب يقول. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ في القلب واريا يا وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال بها يشجين حتى الأعادي. يا يا يا أنا وين وين الدواوي؟ والله الدواوي أنا وين الدواوي؟ أنا عباس وحسين صاحت من اين اجيب من اين اجيب عباس اخي من اين اجيب والله من اين اجيب من اين اجيب وراوي حال اخت الغريب. يا عباس يا عباس فارقتك مصيبة فارقتكم مصيبة مصيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لمعرفة فضائل أهل البيت عليهم السلام آثار جليلة وفضائل كثيرة ومناقب مهمة، ولذا ورد التأكيد الكثير من قبل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على ضرورة الاطلاع على مقاماتهم وفضائلهم ومناقبهم ودرجاتهم، بل جعلوا المجالس التي تذكر بها هذه الفضائل محال لنزول الرحمة ومواطن لنيل الفيوضات الإلهية، بل كانوا يدفعون أشياعهم ويأمرون أشياعهم بأن يجلسوا ويتحدثوا بفضائل أهل البيت، فضلا عن نشر هذه الفضائل وإشاعة هذه الفضائل والتأكيد على هذه الفضائل. وقد جعلوا هذه الفضائل فضائل في الدنيا وثواب في الآخرة. وهناك روايات كثيرة في هذا المجال، لا أود الآن بيانها لأني أريد أن أجعل ذلك مقدمة لا بحثا. والكلام عن فضائل أهل البيت عليهم السلام ينفع في عدة أشياء، من جملتها أن الإنسان الذي يطلع على فضائل أهل البيت سوف يتخلق بأخلاقهم ويتأثر بسيرتهم، سواء تعمد ذلك أو لو لم يتعمد، بالوعي أو باللاوعي كما يعبرون. فالإنسان الذي تمازج روحه فضائل أهل البيت سوف يتأثر بذلك. الإنسان إذا دائما يقرأ سيرة أهل البيت وفضائل أهل البيت وحديث أهل البيت، راح روحه هي تتكامل تلقائيا، هي يعني روحه من حيث لا يشعر سوف تنمو نموا معنويا ونموا معرفيا، فبالنتيجة سوف يتأسى بالرسول وبالأئمة المعصومين من حيث لا يشعر، لأنه على طول يعني هو يقرأ سيرة الرسول، صمود الرسول، شجاعة الرسول، أخلاقه، سننه، آدابه، حديثه، فباللاوعي سوف يتأثر بهذا الكم الهائل من القيم. كلما أوغل الإنسان في فضائل أهل البيت كلما تخلق بأخلاق أهل البيت وتأثر بأهل البيت كثيراً، بالضبط مثل الإنسان اللي مثلا يتابع، وإن كان المثال يعني قد يكون بعيد، مثل الإنسان اللي يتابع قصص معينة، هو باللاوعي راح يتأثر ببطل القصة وأفراد القصة وآثار القصة، طبيعي يعني، مثل ما إنسان مثلا يقرأ رواية قصة، وهاي الرواية يقرأها هو باللاوعي سوف يتأثر بشخوص القصة وأبطالها. فكذلك الإنسان حينما يقرأ في فضائل أهل البيت سوف يتخلق بأخلاق أهل البيت، وإن لم يستطع أن يتخلق بالضبط. الإمام علي سلام الله عليه يقول: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. يعني بالنتيجة أنتوا صحيح ما راح تتخلقون بأخلاقنا بالضبط وتزهدون بالدنيا كما زهدنا فيها نحن، إلا أنكم سوف تتأثرون، فأعينوني بهذا المربع العلوي، الورع والاجتهاد والعفة والسداد. وبالنتيجة لو أن الإنسان اكتفى بهذا المربع لوصل إلى مقامات عالية، فالورع يحجزه عن معارف الله، والاجتهاد يوصله إلى كمالات عالية، والعفة تمنعه من أن يجنح إلى الشهوات بالحرام، والسداد سوف يجعله يسير سيرا حقيقيا نحو بلوغ الحقيقة. ولذا ورد في القرآن الكريم: ولكم في رسول الله أسوة. أنتم تأسوا، كيف نتأسى؟ حينما تخامر هذه الفضائل أرواحنا، حينما تمتزج هذه السيرة بنفوسنا، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أننا سوف نطلع على كم هائل من المعرفة، لأنه الإنسان لما يقرأ مثلا سيرة الإمام الصادق سوف يستفيد معارف عقائدية ومعارف أخلاقية ومعارف قرآنية ومعارف عقلية وفقهية وما شابه ذلك. حينما يقرأ الإنسان سيرة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام سوف يستفيد فائدة كثيرة من جهة المعرفة، يعني ليس فقط من جهة الأخلاق والتخلق، لا أبدا، إنما المعرفة. هو الإنسان إذا يعني مثلا اطلع مثلا على كتاب بحار الأنوار، بحار الأنوار فيه معارف أهل البيت، روايات أهل البيت، هذا راح يأخذ دورة معرفية متكاملة بكل المجالات، لأن بحار الأنوار يتكلم في كل العلوم تقريبا، في أغلب العلوم الدينية، كل العلوم الدينية موجودة في بحار الأنوار، بدءا من التوحيد إلى قصص الأنبياء إلى احتجاجات الأئمة ومناظراتهم في العقائد إلى سيرة الأئمة، إلى تفسير القرآن، إلى أحكام الدين، إلى آداب المعاشرة، إلى آداب الحياة العامة، إلى الفقه، إلى الأدعية، إلى سيرة الأئمة. بالنتيجة هو راح يأخذ دورة فكرية متكاملة من خلال الاطلاع على معارف أهل البيت. ولو مثلا أنه قرأ وتمعن وتأمل في زيارة الزيارة الجامعة الكبيرة، سوف يطلع على كم هائل من المعارف العقائدية والعرفانية والأخلاقية من حيث يشعر أو لا يشعر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الإنسان حين يطالع معارف أهل البيت عليهم السلام فإنه سيدرك الحق ويحقه ويعرف الباطل ويمقته. لأن أنت الآن إذا تريد تعرف قيمة إنسان، إذا الإنسان تريد تعرف شنو قيمة هذا الإنسان، تقدر تعرفه من خلال أعدائه. تقدر تعرفه من خلال أعدائه. ليش؟ لأن الخصم من حيث لا يشعر هو نفسه يقودك إلى أن تتعرف على الشخص المخاصم. يعني شلون؟ يعني فد شخص أنا الآن أحشي عليه مثلا، أسقط به، أتهمه، أخذ حقه، أتجاوز عليه. أنت تسمع مني من حيث لا تشعر راح تروح وين تتعرف عليه؟ من تقول هذا ليش يحشون عليه؟ هذا جاي يحشون عليه. فتروح شو تسوي؟ تروح تطلع على هذا. فلما تطلع على هذا راح تصير أنت الميزان، راح تقول وين الحق وين الباطل. لاحظ في فضائل أهل البيت هناك قضية جدا جوهرية، وهي أنك إذا طالعت فضائلهم وتعمقت في معارفهم من حيث لا تشعر راح تعرف خصة أعدائهم. ليش؟ لأن أنا أجي أرد أعرف علي بن أبي طالب، الأشياء تعرف بأضدادها. إذا أريد أتعرف على علي بن أبي طالب شئت أم أبيت لازم أمر على معاوية. ليش؟ لأن معاوية عنده معركة ويا علي بن أبي طالب. جزء كبير من تاريخ علي بن أبي طالب بيعدوا اسمه منه، اسمه معاوية، وإن كان من هوان الدنيا، يعني من هوان الدنيا، يعني علي ومعاوية وين علي وين؟ حتى هو عليه السلام يقول متحسرا: أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قيل علي ومعاوية. وين أنا وين معاوية؟ ماكو يعني مرات، يعني سبحان الله، مرات يصح عدو شوية كفوء، أكو فت كفاءة بينه وبين عدو، ومرات لا ماكو. هذا بمنتهى الكمال وهذا بمنتهى الخسة والانحطاط. يعني يا أخي تتألم مرات، مرات أكو يعني خلي نقول شرف خصومة، ومرات لا، هذا وادي وذاك وادي، يعني أبد ماكو مقارنة. يعني على أي حال، أنت من خلال اطلاعك على سيرة أهل البيت راح تعرف الحق وين، راح تعرف الحق وين. يعني لما أنا أريد أطلع على مثلا سيرة رسول الله، أشوف رسول الله صادق أمين عابد زاهد ورع، وأشوف عدوه يعاقر الخمر، هاي شنو هاي؟ أنت راح تشخص الحق. لما أطلع على سيرة الإمام الحسن، على سيرة الإمام الحسين، يعني الإمام الحسين قال يا بني مثلي لا يبايع مثله. يا ليش؟ أنا الحسين، أنا ريحانة رسول الله، أنا صبط رسول الله، ذاك يلاعب القردة، أنا وهذا وين؟ فأنت من خلال اطلاعك على سيرة أهل البيت راح تعرف إحقاق الحق وإبطال الباطل. وهذا يعني يصنع عد الإنسان وعي. هو الإنسان نفسه لازم يصير ميزان، ميزان في كل الخصومات في العالم. هو ما يصير، يعني لازم أكو خصومة، لا ما دام أكو حق لازم أكو شكو ضده. هذا الباطل راح يحدث عندك يعني خصومة، أكو خصومة بين الحق والباطل، ماكو لازم يعني. فأنت راح تصير وين؟ لازم تصير وين الحق. شلون تصير وين الحق وأنت ما تعرفه؟ فلازم تطلع عليه، من تطلع على مزاياه وكمالاته وفضائله، وبالنتيجة أنت تروح تدرس الباطل أيضا. وهذه مشكلة. يعني خلي شوية نطلع النفت سنتيمترين بعيد. مثل ما الحب إلى قوانين، العداوة هم إلها قوانين. مثل ما الحب يكاد أن يكون علما، العداوة هم علم. وهذه يعني تحتاج إلى من يفتح شفرات هذه الكلمة. مثل ما الحب إلى أصول، العداوة إلها أصول. أصول العداوة، البغض في الله، هذه قضية مهمة، قوانينها، مراتبها، درجاتها، فنونها، على أي حال. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، أن الإنسان يصل إلى معرفة الله من خلال معرفة أهل البيت. ولذا قالوا عليهم السلام: بنا عرف الله، بنا عبد الله. شايفين شلون؟ هذه مسائل أربع في ضرورة معرفة أهل البيت عليهم السلام، اللي أريد يعني أسرده الليلة، ولعله باكر فقط والليالي الثلاثة الأخرى بحث آخر، هو بعض مقامات الإمام الحسين عليه السلام اللي بدأناها في العشرة الأولى في السماوة، نحاول أن نكملها هنا لأن المطلب ما كمل هناك. لكن دعوني أن يعني أراجع معكم مراجعة سريعة، وليست فيها شيء من الإعادة، إنما هي تكميل إن صح التعبير. الكلام عن الإمام الحسين سلام الله عليه يأخذ مناح عديدة ويأخذ اتجاهات كثيرة. مقامات الإمام الحسين مقامات كثيرة، ولا تنحصر بحياته التاريخية أو بسيرته المعروفة، لا. إحنا بدأنا من الاسم، اسم الحسين، نفس الاسم. الاسم يتكون من عدة حروف، والحروف هي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا الخلق فيه عوالم عميقة، لأن هذا الخلق فيه جسد وفيه روح. مثل ما إحنا الآن شكلنا الخارجي شو اسمه؟ جسد، وفينا شنو؟ فينا كائن معنوي اللي هو إحنا نفسنا، اللي هو الروح. هذا الروح اللي هو غامض، يسألونك عن الروح، حتى بالقرآن ما جاوب، الجواب غامض. قل الروح من أمر ربي، خلق أمري عميق، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف الروح إلا أن يشتبيه الله سبحانه وتعالى. ولذا قالوا صلوات الله وسلامه عليهم: من عرف نفسه عرف شنو؟ عرف ربه. اللي يعرف النفس يعرف الله، لأنها أعقد مادة في الوجود. الله لا يدرك مطلقا، والنفس اللي هي الذات الإنسانية، الكائن المعنوي. ولكن كل هذا الوجود لا يخلو من الروح. بس شوية تأملوا وياي، كل هذا الوجود لا يخلو من الروح. يعني هسه الإنسان عنده روح، يعني عنده الكائن المعنوي نفسه. أنت هذا هو، مو أنت هذا، هذا جسد. والدليل لما يموت الإنسان شنو يعني يموت؟ يعني هو يطلع من القالب مالته. هاي هي شلون سائل مثلا اللاقطة مخليلها شنو؟ مخليلها جسد يغطيها. هاي إذا خرجت الآن تطلع مثل على قولتهم الحية وجلد الحية. شلون موبايل أنت مخليل الآن بكفر، طلع الموبايل من الكفر مالت. هذا الجسد هو قالب. منو بي؟ منو بي؟ انت بي، انت بي. الموت شنو؟ انت تطلع من هذا القالب تلبس قالب ثاني. هاي هي خلص. قالب يسمونه الجسد، يسمونه الكفر، يسمونه ما أدري إيش. سؤال: الإنسان له روح، الحيوان له روح، هذا يكفي؟ جواب لا. بعض العلماء يقول لكل شيء روح، كل شيء له باطن يتكامل به. ولذا لما قالوا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، بعض قال يسبح يعني يؤدي الغرض، هاي اللاقطة الآن تسبح، شلون تسبح؟ تؤدي الغرض، تكبر الصوت، هاي هي. وبعضهم قال لا يا أبي، شنو هاي؟ شنو هاي؟ لا، هاي لها روح، هاي لها حقيقة، هاي الحقيقة تسعى إلى طاعة الله بقدرها وبحالها. على أي حال، أنا لا أريد أن أدخل في لجة هذا البحر، يحتاج لنا شرح كثير ووقفات طويلة، وهذا يتكامل لو ما يتكامل، يتسافل، بحث هاي الأشياء الموجودة في الوجود، شلون تعبد الله، شلون ما تعبد، بحث. لكن شوفوا مثلا الإمام الصادق لما يقول للواحد من أصحابه وكان ثوبه شوية متسخ، يقول له هذا ثوبك غسله، فإن الثوب إذا اتسخ انقطع تسبيحه. مشروع يعني هذا يعبد الله وله ذكر وله عبادة وله، ولذا بعضهم يقول فلان يسمع تسبيح الجماد. شنو تسبيح الجماد؟ جماد شلون يسبح؟ بعضهم يقول لك يسبح لما يدل على الله، وبعضهم يقول لك لا، يسبح إلى حالة خاصة بي يسبح. وبعضهم دخل حتى في اللغات وحتى في الحروف، ولذا صارت عندنا يسموها العلوم الغريبة. شنو يعني علوم غريبة؟ يقول مثل علم الجفر اللي اختص به أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة. شنو علم الجفر؟ شنو علم الجفر وعلم الرمل وعلم الأوفاق وعلم القيافة وعلم الأسماء وعلوم، هاي علوم الحروف. شنو هاي؟ هذا يتعامل مع الطاقة الموجودة بالحرف. الحرف، ولذا شوف القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قاف. شنو قاف؟ شنو قاف؟ بس قاف؟ يقول بس قافي. قاف شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم كاف، ها، يا، عين، صاد. هاي شنو هاي؟ شنو هاي الحروف؟ شنو هاي؟ هاي هاي شفرات، هاي شفرات خفية منطيها الله المن الخاصة خلقه. مثل ما احنا انا وياك مثلا نسولف بلغتنا العربية، اجى واحد قعد، احنا نريد نسولف لنا سالفة هو ما يفهمها، بحيث احنا نكمل سالفتنا بس يكون هو ما يفتهمها، بس انا وياك. فاحنا اثنيناتنا نتكلم بلغة الاوردو مثلا، او اللغة الانجليزية، او اللغة الكردية، او اي لغة، فنسولف بلغة بيناتنا. المستطرق القاعد شنو يفهمها لو ما يفهمها؟ ما يفهمها. القرآن يسولف ويخاصة خلقه بلغة احنا نقراها حروف ما ندري شنو، بس هو بينه وبين رسول الله كلغة هم يفهموها. هاي حتى يعني سموها اللغة، حتى بالدواوين عندنا يسموها الحسجة. احنا نسولف لنا سالفة بكون انا وياك نفهمها، غيرنا ما يفهم. فتقول له يعني كذا حكاية وهو كون يفهمها وخلاص، انت تريد تقول له يا بروح سوي العمل الكذائي، هو هذا قاعد يعني. سما اذكر يعني ممكن بعض الاخوان اذا يذكرون بايام النظام السابق لما كانت الاقراص المحاضرات ممنوعة، اذا جبت لك محاضرة مثلا لخطيب او درس او كذا وتريد تقول لي فلان بالتليفون قبل الارضي، تريد تقول له يا عندنا اليوم أقراص محاضرات هذا، تقول له والله احنا اليوم خوش عندنا مواعين وصحونة زينة، ما تجون تأخذون من عندها شوية شيء كذا، هو يفهم هذا شنو؟ انه احنا عندنا أقراص، تعال عندنا محاضرة نسمع مثلا. هاي حسجة، هاي لغة مشفرة، هاي الحروف حروف بحيث يعني ياسين. شنو ياسين؟ صاد ألف لام ميم. شنو ألف لام ميم؟ راحوا العلماء قالوا هاي الله يريد يعجز أهل اللغة العربية. جماعة قالوا وجماعة قالوا لا هاي لغة مشفرة. هاي اللغة المشفرة اللي يطلع عليها يكتشف أسرار خاصة وما معلوم هي بس بين الله ورسول الله، مو شرط يجوز بين الله وخاصة أولياء إلى يوم القيامة. يعني لما يبلغ الإنسان مرحلة من الكمالات يلقف السالفة إنه مثلا صاد وياسين إشارة إلى شغلة تطلعها بمعنى آخر، تطلع معاني أخرى. والكلام الآن ما أرد أدخل في هذا الموضوع، فيه عدة آراء وما أرد أذكر أمثلة لأن هي الأمثلة يعني قد تكشف لنا بعض المطبات الضيقة وتسوي لنا مشكلة. وصلوا على محمد وآل محمد. بعضهم إيش قال؟ قال هاي الحروف لها قيمة عددية، هاي القيم العددية تكشف أسرار الحروف. صار عندنا علم اسمه علم الجفر عند الأئمة، علوم غريبة. قال لك مثلا الأليف واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، الهاء خمسة، والتاء المدورة هم خمسة. صارت أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، قرشة، ثقيل آخره. وهاي سموها حساب الجمل. إذا تريد اليوم وراء المحاضرة روح اكتب بالجوجل مثلا حساب الجمل، حساب الجمل. قال لك كل حرف إلى عدد، وهذا العدد إذا جمعته ويا هذا ويا يطلع هيك معنى. وهذا صار عندنا علم يكتشف بعض الأشياء الغريبة وبعض الأمور، صار عندنا علم الجفر. مرة أخرى لا، قالوا كل حرف إلى معنى، كل حرف إلى معنى. من الذي قال؟ من قال؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين قال كل حرف إلى معنى. مثلا الألف معنى آلاء الله، الباء بهجة الله، الجيم جمال الله وجلال الله، الدال دين الله مثلا، الغين اسم الله الغني، التاء تمام الأمر لقائم آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الهاء هان العاصي على الله، الهاء. الواو ويل للعاصين مثلا، وهكذا هكذا. قالوا كل حرف إلى معنى. وين تلقون هاي الرواية إذا أردتوا تطلعون على كل الحروف؟ لأن أنا لضيق الوقت ما أرد أقراهن كلهن. تلقوهن في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق، الجزء الثاني صفحة 191. ذكر الإمام الرضا عليه السلام الإمام علي عليه السلام كل الحروف، كل الحروف. السين ثناء الله، الحاء حلم الله، الشين ما شاء الله، وهكذا. جمع الإمام علي كل الحروف. الضاد ضلال من خالف أهل البيت، الضاء ظن المؤمن بالله خيرا وظن الكافر بالله سوءا، الفاء باب من أبواب الفرج، وهكذا. كل حرف عد أهل البيت إلى شنو؟ إلى معنى. كل حرف عد أهل البيت له معنى. وإذا اطلع الإنسان على معاني حروفه يمكن يطلع لفت شيء. شنو أقصد؟ يعني الليلة إذا واحد رجع لهاي الرواية وطلع اسمه، اسمه هو، أنت شو اسمك؟ وطلعته، كل حرف باسمك إلى معنى، اجمعهن وقرأ روحك بيهن. ما أدري أنت وياي؟ العين واللام والياء شنو معناهن؟ الصاد والالف والدال والقاف شنو معناها؟ اجمعهن واحد نخليه وشوف انت بيك ذني لو ما بيك. هذا الان انا افتح لك شفره، انت بعد شويه روح دور على الروايه وطلع المعاني، راح تشوف اكو تماس بباطنك، السالفه تخص باطنك. بس يعني ما يصير احنا سنقراهن كلهن ونقرا الاسماء، ياخذ وقت هذا. على اي حال، ما معنى كلمه الحسين؟ اللي هو هذا شاهد كلامنا، هذا ما يعني سنتطرق إليه إن شاء الله. ما أدري، أنا كان في بالي الليلة أكمل المطلب. يعني الحسين يتكون من أربع حروف، أربعة حروف، الحاء والسين والياء والنون. الحاء على رواية الإمام علي حلم الله على المذنبين، هو أساسا الله مخلي الحسين المن للمذنبين مثلي، حلم الله على المذنبين. آدم خطأ، أكل من الشجرة، سوى، تاب، ندم، قال ربي اغفر لي كذا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لما نروح للروايات ونسأل شنو الكلمات، الكلمات هي أن الله سبحانه وتعالى قال له يا آدم قل اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن فغفر الله. صار الحسين والحسن وفاطمة وعلي ومحمد حلم الله، الله حليم بالحسين. فطرس ملك من الملائكة، ما أدري شو مسوي، ما ندري. الله عز وجل قص جناحاته أو وقف جناحاته، منعه خلى ما يقدر يطير، وألقاه على شفاء بحر، هسه شو مسوي ما ندري. يوم ميلاد الإمام الحسين بباوع، هذا ملك مفتوحة للبصيرة، يشوف ملائكة تنزل من السماء جاية للأرض، مواكب وفود، الأرض ضجة. فلزم له واحد من الملائكة قال شكو، شو اليوم السماء كلها نازلة على الأرض، شكو؟ قال له لقد ولد لمحمد حسين، الولد الحسين. فش قال له؟ قال له أنا معاقب لسبب ما، بلك تدقل لرسول الله بشفاعة ولاد الجديد أن يغفر لي الله عز وجل. فراحوا هؤلاء الملائكة لرسول الله، قال له لا يا رسول الله، عندنا واحد من الملائكة محتاج حلم الله عليه، وهذا وليدك الجديد الحسين، فبلكت يعني الله يغفر له. لفطرس قال له خلي يجي يمسح جناحاته، وين؟ بمهد الحسين. فلما مسح جناحاته بمهد الحسين شنو؟ غفر الله له، وطار وحلق في ذيش العوالم الجميلة، حلق ببركات منه، ببركات حلم، حلم الله بالحسين سلام الله عليه. الحاء حلم الله على المذنبين بالحسين، لأن الحاء اسم الحسين. شوف احنا كلنا عندنا جناحات مكسرة، يعني هو اللي ما يطير بعالم الكمالات مثل فطرس هم مكسورة جناحاته. يعني انا من قاعد مقامي لا اتكامل، لا اصعد درجات، لا خلص، هاي شنو انا؟ انا مثل هذا، صار فطرس رمز الي، فطرس صار رمز المن، رمز الي، انا مثل فطرس جناحاتي مكسرة خلص. هي هاي، فش احتاج؟ احتاج اخلي روحي بتماس ويا من؟ بتماس مع الحسين حتى الله ينطيني جناحات وشنو وحلق فيها. ولذا قالوا كتب الله على ساق العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. شنو يعني مصباح الهدى وسفينة النجاة؟ يعني أنا مذنب مذنب، فوين أروح؟ أروح للحسين سلام الله عليه. هذا هو طبيعة الإنسان لما يخطأ بحق الله عز وجل ويرتكب ذنب، وين يروح؟ يروح لآل محمد، لكن بشرط على أن لا يجعل، على أن لا يجعل طريق الهداية طريق للغواية. يعني شلون؟ يعني ما يصير أنا أجعل بس اسم، بس اسم أقول أنا أخطأ والحسين مثلا، لا ما يصير هنا. أنا أكون من أتوب، أكون توبت شنو؟ توبت صادقة لا أتمادى. طيب، وهذا ليس في يعني حياة فطرس فقط أبدا، إنما جعل الله عز وجل الحسين عليه السلام بابا لحلمه مطلقا مطلقا، حتى في واقعة الطف. وإحنا نقرأ في يعني قصة عاشوراء، أكو أكثر من شخص تاب على إيد الحسين سلام الله عليه. شوف، لأن الله جعل شنو باب للحلم. يعني والحسين جاي من المدينة رايح للعراق، يمر له على خيمة في الصحراء، خيمة قاعدة بيها مرأة عجوز. سلام عليكم. عليكم السلام. قالها وين وهب؟ وهب هذا نصراني، ما له دخل بالقضية، المشكلة بين المسلمين، وهب رجال نصراني. قالها وين وهب؟ قالت له وهب طلع ما أدري يصيد، ما أدري شو يسوي، رايح مكان وهو شاب صغير. قالها سلمي لي عليه، قولي له مر منا الحسين ابن بنت رسول الله يسلم عليك، وقول خليه يلحقني. وطلع الحسين ورجع وهب، شاف آثار أقدام النياق. قالها أمه منو مر منا صحراء يا لي مر؟ قالت لمر واحد يقول أنا اسمي الحسين ابن بنت رسول الله وسلمي لي عليه خلي يلحقني. وين تلحقه؟ قال يا سبحان الله، قبل شقد مر؟ قالت لك كذا ساعة صار له من مر. قالها يلا وراء. وين وراء؟ قالها وراء الحسين. شوف حلم الله بهذا الرجل النصراني. قالت له شنو شكو؟ قالها البارحة أنا نايم وإذا يوم القيامة صار، جيت اليوم القيامة أتحاسب، قالوا لي أنت نصراني وذاك عيسى المسيح قاعد على المنبر روح له. فرحت وإذا عيسى ما صاعد على آخر يعني على المنبر نفسه، إنما قاعد على باية من بايات المنبر. صاح لي وهب أصعد أصعد تعال، فارتقيت المنبر وصلت له سلمت عليه سلم علي. قال لي وهب أصعد أصعد عبرني وأصعد على اللي صاعد على المنبر. قلت له من؟ قال محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وهو الرسول الحق. أصعد سلم عليه. لما صعدت وإذا برسول الله يعتنقني يحضني وهو يقول لي أهلا بوهب ناصر ولد الحسين في كربلاء. ثم بكى رسول الله وسقطت دموع رسول الله على عنقي، فزيت من النوم وآثار دموع على عنقي. خلص إذا أنا مكتوب أنصر الحسين سلام الله عليه. يقولون لا، وهب لما وصل باوع معسكرين، معسكر ما بي 40-50 نفر بعدهم اللي يعلوه أهل الكوفة، ما جايين صايرين 70 بعدين، فات 40-50 نفر ومعسكر آلاف مجتمعة. قال أكيد الحسين ويل كثرة، خو ماكو واحد يعوف الحسين بن هذول المسلمين، معقولة يعوفون الحسين؟ أكيد ذول 30 نفر هم اللي طالعين على الحسين. طبعا بجيش عمر بن سعد، قال لهم وين الحسين وهو لابس الصليب؟ قال له أنت رجل نصراني ما لك والحسين؟ قال معقولة أنت ضد الحسين كلكم؟ معقولة كلكم جايين على الحسين؟ تخيل 30,000 وحايطين بيه من كل جهة وهو بالنص. لا تخيل هذول 30,000 وبعدين يبقى هو وحده. شنو هاي؟ شلون عدنا قلوب وتتحمل كربلة؟ شنو هاي 30,000 جايين على الحسين؟ شنو اللي قتل الحسين؟ السهام، الحجارة؟ 30,000 على واحد؟ شلون قتلوه يعني؟ شلون قتلوه؟ لو مخلين بس العطش يقتله، بس العطش قتله، لو بس العطش واحدة يقتله، ايش ظل بي الحسين؟ من هذا كله الحر بعد الوقت خلص، العبرة اجت. اصعب شيء في هاي القصة انه زينب تباوع يقطعون الرؤوس امامها. لما يجون للحر تطلع عشيرته توقف تقول لا والله لا يقطع رأس شيخنا وفينا عرق ينبض، بس الحسين عادي ينقطع رأسه. يسوي ظل على عصي. ولا ظل على حسي ولا يا خايل العدب كيفك قلب الحزين طلع ويا الحوافر والوالي يا العزم عيات بالطاف قلب الحزين ويا خايل العدب كيفك قلب الحسين طلع ويا الحوافر حسين طلع ويا الحوافر قلب الحسين تبسج وصلت ضلوع الرقي قالت شوف العشيرة العشيرة العشيرة شالت بحر الظهيرة والله العشيرة شالت شالت شالت بحر الظهيرة بحر الظهيرة الكل منهم عليه شالة الغير بس الله والما أعدهم عشير قمت عيني عليهم ما أعدهم زلم تبزع لهم بس الله ضحايا بالشمس من غير تغسيل ولي ولي خويا خويا حسين وين اليوم دير معد الخيام عاميني هديت حالي يا كبير السادة زيان وين اليوجعك دليل شدير بعد الخيام عاميني هديت حالي يا كبير السعادة من شفتك مسوي التراب وساد يا يا لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول ما عندك مرور ولا تقول ضيعت الأخو أنا ما خوذة حسين قول قوة خويا شوف الشمر بيسو هربت لأن ماكو عشيرة إجتها. خلي أسولف لكم سالفة، سمعوها أول مرة، ها سمعوها. بمثل هيش ليالي زينب وين؟ بمثل هيش ليالي، هاي ليالي الكوفة، هيش ليالي بالكوفة. إخواني أنتم أهل غيرة، أهل نجابة، كلكم تنحدرون من عشائر أصيلة، جابوهن بالكوفة، وقفوهن بساحة من ساحات الكوفة. أويلي أويلي. بس اسمع السالفة أولاً وبعدين عيش وياها. وقفوهن بساحة من ساحات الكوفة، والتمت الناس عليهن. وقفت الناس زينب، زينب ما حد شايف زينب. زينب بالكوفة بأيام الإمام علي كانوا إذا يريدوا يوصفون وحدة يقولوا لها صايرة مثل زينب، مخدرة ما حد شايفها. وإذا زينب واقفة بالساحة، أويلي. التمت الناس. وياه النساء أصحاب الحسين، وياه النساء أصحاب الحسين، مجموعة من النساء اجت العشائر، قالوا العبيد الله بن زياد ما يصير نسواننا سبايا والناس تتفرج عليه، ما يصير. قالوا لهم اخذوا نسوانكم، خلوا بس بنات علي سبايا. جت العشائر، فلانة انت من بني فلان واحنا بيت فلان، طلعي. طلعوها. جت العشيرة الثانية، طلعي فلانة انت من بيت فلان، من العشيرة الفلانية، خرجي. طلعوا كل النساء. اكو وحدة من بنات العشائر زوجة شهيد من شهداء الطف، قالت لهم انا ما اطلع ما دام زينب مسبية انا مسبية. قالوا لها فلانة طلعي لا تجيبين علينا حجاية بين العرب. طلعي فلانة. صاروا يهددونها عمامها وعشيرتها. زينب قالت لها أختاه جزاكم الله خير ما قصرتوا، رجالكم استشهدوا وي رجالنا، خي طلعي السبي بس علينا. عاد وين صارت وينها؟ ما عندها بس اخي واحد ضل. قالت لا، قالت لاخويا محمد بهذا اليوم ردنا، خويا ردنا كربلا، ما ردت جيتك اخوي النفل عباس لهنا، خويا بس بيوم واحد صدق ردناك يا اخويا، بيوم واحد صدق ردناك من وقفونا بمجلس عدا. صاحت ويانا ويانا ويانا ويانا الذي سج بطريج، ويانا ويانا ويانا الذي يسج بطريج، والريح لو طوح رفيج. وين اروح يا زينب؟ والريح لو طوح رفيج، يقصد هلي يقصد هلي ويظهر نشيجة، يصرخ بصوت ويشك زيج، يقل للنبي يا ويخبر خديجة شي يقول لها يا زينب؟ يقول للنبي ويخبر خديجة العطاش يبس لبوس السجاد ريج العطاش يبس لبوس السجاد ريج ريج وبخيام كم شبت حريج بخيام كم شبت حريجة وزينب ترى طاحت بضيج عمت عيني على زينب صاحت يا طارشة بمسراك عجل يا طارشة بمسراك واركب ذلول الما تكل وسير من منزل لا منزل من كربلاء الطيبة تصل تلقى عمامي بكاسر الظل لولا اقصد على محمد وقبل ايده ومتنا والرجل انطى الكتاب ودمعك هيل لو شفته يقرا ويستمل ولو شفته ينفخ نفخه الصيل عن وجه خوي اللي اثميل ترى اللي اثمن يغتاظ يقتل واصبر لحين المجلس يفل انطى الكتاب ودمعك يهل ما يحوج المطلب تفصل شقله بالحسين خبره وبالطفيل وقل له عماما كتلو الكل وبعد بالحسين خبره وبالطفيل ايه وقل له عمامك راحوا الكل وقل له خواتك مسهن الذل ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي شمال الناس تتفرج عليك والله علينا علينا علينا يغسل لي صد بالعيل هالايام هالايام بنات علي خوات العباس والحسين بالخرايب ويلي ويلي طلعنا بشملنا من المدينه وجانت الواد محاسدين الارض كربلاء لما لفينا لفينا لفينا اخونا نذبح واحنا نسبينا ويلي ويلي ويلي شمال الناس تصدق علينا والله شمال الناس تصدق علينا وعطايا الخلق كلها من دينا من دينا ما خاب ظن اللي يعتنينا يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا شوف الزمان اش عمل بينا بينا والله سبايا سبايا سبايا